السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما والنجم إذا هوى أحسن أحسن ما ضل صاحبكم وما اللهم زد فضلك. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلل فكان قال قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر تلاهم ربك صجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه سيماهم في وجوههم من زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله مغفرة وأجرا عظيما وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.